إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله سبحانه وتعالى أسيما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هذه من ذنية كو الله سبحانه وتعالى أمكم بينك وأجيلي وفوزي وأنكم إلينا لا ترجعون نكوانيني همترجيشك الله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق أمتكسيك الله سبحانه وتعالى كتوكان نكوانب بيوم بكواجيلي وفوزي الله سبحانه وتعالى ameumba majini na watu kwa malengo malengo kumpokesha yeye katika ibada yakulu Allah tabaraka wa taala wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa taala sema wala hatukumba majini na watu isipokuwa wapate kumpokesha Allah subhanahu wa taala katika ibada na miongoni mwa ibada tukufu ambazo kwamba za tukabili ni nguzo ya hajj fa'an ibn umar radiyallahu anhuma qal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema buniya al-islamu ala khamsin, uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, juu ya kushuhudilia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Muhammad ni mtume wa Allah na ni mjumbe wake, wa iqami salati, na kusimamisha swala, wa itai zaka, na kutoa zaka, wal hajj, na kuenda hajj, wa saumi ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ibadallah, ibada ya hajj ni wajib kama alivyofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. الحديث رواه مسلم. متوم صلى الله عليه وسلم سيما إن يواتوا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. الله سبحانه وتعالى أمك فرضشيين عبادة يا حج فحجوا باسفنين عبادة يا حج. نواجيب وحج نكويل من يوزو نمن يكوكانوش واجيب وحج بس أمك فورو. يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى سيما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى أم فرذيش عبادة حجك ولمن يوزو بمعنى ikiwa mtu ana uwezo ni wajibu kwake yeye kwenda hajj. Liman istata'a ilayhi sabila wa man kafara, na atakayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na wajibu wa hajj, fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi kutokana na waja wake. Mwenye kukataa wajibu wa haji akasema kuwa hakuna haji wala si nguzo katika Uislamu, basi hamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala, ajidhuru nafsi yake yeye mwenyewe. Ibadallah, aliyepatiwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala, basi yapendekezwa kwake yeye afanye upesi na haraka kwa ajili ya kutekeleza ibada tukufu kama hii. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. رواه أبو داود. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما أليكسودي وكفان عبادة حج إكيو الله سبحانه وتعالى من بتي ويزو فليتعجل بس يفاني وفيسنا هراك كتكليز عبادة كما هي. عباد الله أسسيم مدويت كوا أسفير يوم تمزيم إلي انت أتوبك الله سبحانه وتعالى إلي أويز كتكليز عبادة كفو كما هي. بل إني واجب إكيو الله سبحانه وتعالى كفتي أويز كتكليز عبادة كما هي. نني بورا زايدي kufanya ibada kama hii ikiwa na siha yako na nguvu zako, kwa sababu ni ibada ambayo kwamba yahitaji siha na nguvu. Na kwa ajili ya hivyo akajalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ibada ya hajj ni kama jihad fi sabilillah kwa wanawake. Fa'an Aisha radhiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah على النساء جهاد فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. عائشة رضي الله عنها سيما كموليزا متوم صلى الله عليه وسلم: جي نجو يا ونواك كفقان جهاد في سبيل الله. متوم صلى الله عليه وسلم كم جيبونكم أنبيا: نعم، ديو عليهن جهاد، نجو ياو جهاد لا قتال فيه، جهاد ينبغي قوام بهاين في تنانياك ولو فانقا، الحج والعمرة. نجهاد يا حج عمرة، وكوة كن حج عمرة نعبادة موقام بيتاج صحة نمت هو تمجيواك كأن نمجيوا مبالك وعديلك تكليز عبادة كما هي. والله أعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمجالي فضل نيجي كتك عبادة حج، نم ينقوني ما فضل ز عبادة حج نكو الله سبحانه وتعالى أما يجالي عبادة حج نسباب ويمجك سمهي وما ذنبياك مكوب وانا مدوق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما: من حج لله، أتكيف نحج كأجيلي الله سبحانه وتعالى، فلم يرفث ولم يفسق، كيش أكون عبادك كما هي حج، هكفان وفوز أو تافو، رجعك يوم ولدته أمه، أترودي بعدك مليش عبادك كما هي، كما يلسيك وموقعن بذزواك ممزا، بمعنى أترودي يكوى مسافشيك كتقانا ومذنبياك مذام مكوب ومدوغ yote ufuto kwa kufanya ibada ya hajj. Pia vile vile ibada ya hajj ni katika ibada tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'il ayyul amali afdal, faqala sallallahu alayhi wa sallam: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم ليوليزوا عمليان يبوكم بنبورا بلي الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، كم أميني الله سبحانه وتعالى نمتم واكي قيل ثم ماذا كشن عبادة قاني قال الجهاد في سبيل الله نجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور نعبادة حج مبرور أي مقبول إلي كباليكا بلي الله سبحانه وتعالى وسبب حج موقعاً بأ الله سبحانه وتعالى ميكبالي جزاياك نمليبوياك نفيبو يا الله سبحانه وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم انتم صلى الله عليه وسلم سيما العمرة إلى العمرة كفان عمرة بك عمرة نجينة نسباب يمدك سمهي ومذنب ياك ليوكو بين ياك كتك مذنب مدوغو والحج المبرور نحج موقام مقبليكا بلي الله سبحانه وتعالى ليس له جزاء إلا الجنة هين مليفو بلي الله سبحانه وتعالى اسفكوا نفيفو يا الله سبحانه وتعالى نئيل عبادة حج كباليك للزيمة ينمى شرط مويلي شرط إخلاص نمتابعكم ويقمتم صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله الله سبحانه وتعالى سيما تكلزين عبادة حج نعمرك واجيلي الله سبحانه وتعالى بمعنى مفانك وإخلاص واجيلي الله سبحانه وتعالى نمتم صلى الله عليه وسلم سيما خذوا عني مناسككم تكويني كنقميمي ما تندوينو يا حج عباد الله إلي حج إيوني مبرور لزيم عبادك ما هي يا حج إيوني كواجيلي الله سبحانه وتعالى نقولي قال أنا مفوز يمتم صلى الله عليه وسلم والله أعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم